الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رد على الأقناء قال: فصل. وأما ما احتج به من الأحاديث الواردة في زيارة القبور فعنها أجوبة. أحدها أن يقال: ليس فيما ذكرته ما يدل على استحباب زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور. وأما قوله فزور القبور فالأمر بمطلق الزيارة أو استحبابها أو إباحتها لا يستلزم السفر إلى ذلك لا استحبابا به ولا إباحته، كما أن ذلك لا يتناول زيارتها لمن ينوح عندها ويقول الهجر، ولا زيارتها لمن يشرك عندها ويدعوها ويفعل عندها من البدع ما نهي عنه. كما أن قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام لا يتناول أيام الحيض ولا يوم العيدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب25 درجة. لا يقتضي أن يسافر إلى المسجد ليصلي، بل يقتضي إتيانه من بيته ومكان قريب بلا سفر. وقوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقوله: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. لا يقتضي أنها تسافر من غير زوج ولا ذي محرم، ولا على أن على زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد ولو كان مع زوج أو ذي محرم، إنما عليه الإذن في الفرض وهو الحج، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد. فلا يقال إنه عام في السفر وغيره. فيقول: هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم يرد السفر، لأن هذا هو المعروف بينهم. قيل: وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعرفونها إلا بالمدينة إلى مقابرها، وإذا جازوا بها لم يعرف قط أن أحدا من الصحابة والتابعين وتابعيهم سافروا لزيارة قبر. والجواب الثاني وهو أنه خاطبهم بما كانوا يعرفونه من الزيارة، وهم لم يكونوا يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز، يتبعون الجنازة من البيت إلى المقبرة، وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة أو يمر بالقبر مرورا. هذا هو الذي كانوا يعرفونه ويفهمونه من قوله. قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه، قال: وما بأس بذلك؟ قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد الله بن المبارك. وقال حنبل: سئل أبو عبد الله عن زيارة القبور فقال: قد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن فيها بعد، فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أخيه أو أمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له فينصرف. قال علي بن سعد: سألت أحمد قلت: زيارة القبور تركها أفضل عندك أم زيارتها؟ قال: زيارتها. ولهذا إنما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه لما سافر لفتح مكة، فزارها في الطريق لم يسافر لذلك، ولا كان أحد على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ولا عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم يسافر لزيارة قبر، لا قبر نبي ولا صالح ولا غيرهما، لا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل هذا إنما حدث بعد ذلك. ولا كان في الإسلام مشهد على قبر أو أثر نبي أو رجل صالح يسافر إليه، بل ولا يزار للصلاة والدعاء إلا، بل هذا كله محدث. بل ولا كانوا يزورون القبور التبرك بالميت ودعائه والدعاء به، وإنما كانوا يزورونه إن كان مؤمنا للدعاء له والاستغفار كما يصلون على جنازته، وإن كان غير مسلم زاروه رقة عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. وقال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومن هنا يظهر الجواب الثالث، وهو أن الزيارة التي أذن فيها الرسول أو ندب إليها أو فعلها مقصودها نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار، ومقصودها تذكر الموت أو الرقة على الميت، لم يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر، ولا يدعوه ويسأله ويستشفع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبور أهل البقيع وقبور الشهداء لم يكن هذا مقصوده، ومن قال هذا فقد أعظم الفرية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعله مستشفعا بأصحابه الموتى داعيا مستغيثا مستجيرا بهم. وهذا لا يقوله مسلم، بل جعله مستغيثا مستجيرا بأمه التي منع من الاستغفار لها بخلاف المؤمن. فلم يكن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم التي شرعها لأمته بقوله وفعله طلب حاجة من الميت، ولا القصد بها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو دعائه، بل المقصود بها نفعه كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك، وكذلك ما علمه لأصحابه أن يقولوه إذا زار القبور، إنما فيه السلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار كما في الصلاة على جنائزهم. في صحيح مسلم وغيره عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام على أهل الديار، وفي لفظ: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي أيضا عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل قال: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال: قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي سنن ابن ماجه في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدته صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وفي المسند والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلف لنا ونحن بالأثر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. فزيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على الميت، أما الصلاة عليه إذا كان ظاهرا أو على قبره، لكن الصلاة عليه هي صلاة ذات تحليل وتحريم واستفاف وتكبيرات، والزيارة المطلقة دعاء لهم. وفي الصحيحين أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كصلاته على الميت. قال أبو بكر بن المنذر: ولا بأس بزيارة القبور، ويستغفر للميت ويرق قلب الزائر ويذكر الآخرة، فهذا الذي سنه الرسول لأمته بقوله وفعله في موتى المسلمين. وأما هو نفسه فلقبره حكم آخر، فإن قبور المؤمنين ظاهرة بارزة، وهو دفن في حجرته ومنع الناس من الوصول إلى قبره. وقال: تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وكذلك قال في السلام قال إن الله إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا لم يصلي أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء، بل أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد أنه يصلى على قبور المؤمنين دائما، وأما هو فلا يصلى على قبره بالإجماع، لأن المقصود بالصلاة على القبور وزيارتها هو الدعاء، والرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك في جميع المواضع، وهذا أعظم مما يفعل عند قبر غيره. وأمر الناس أن تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقلوبهم معهم أينما كانوا، فلا ينقص ما يستحقه من المحبة والتعظيم والصلاة والتسليم إذا كانوا في سائر المواضع عما يفعل في بيته وعند قبره من ذلك. ولهذا نهى عن اتخاذ بيته عيدا في لفظ قبره، فلا يخص بيته وقبره بشيء من ذلك، فيكون في سائر البقاع ناقصا عما يكون عند القبر، فإن ذلك يتضمن نقص حقه وبخسه إياه، وهذا من تنقيص حقه المنهي عنه. والجهال يظنون أن النهي عنه تنقيص لحقه، ولا يعلمون أن هذا أعظم لقدره ولحقه من وجوه متعددة وأيضا فهذا فيه مفسدة اتخاذ قبره عيدا ووثنا ومسجدا، فنهى صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من المفسدة وعدم المصلحة، فهو صلى الله عليه وسلم له خاصة في علو قدره وحقه لا يشرك فيها غيره، الزيارة التي شرعها لعموم المؤمنين، وهو إنما خاف أن يتخذ قبره وثنا وعيدا بخلاف قبور عموم المؤمنين، لكن ما عظم من القبور حتى صار وثنا وعيدا فإنه ينهى عن ذلك ويزال ما حصل به، حتى إنه يحرم أن يبنى عليه مسجد. هذا الفصل جعله المؤلف رحمه الله تعالى كذلك لبيان جهل المعترض فيما يستدل به، مع كذلك فساد فهمه لهذه الأدلة وسوء كذلك تدينه، فقد تناول 5 معاني في هذا الفصل. المعنى الأول بيان معنى الحديث الذي استدل به فزور القبور، وأن المراد من زيارتها ليس هو تعظيمها، وإنما الدعاء لها إن كان مسلما، وكذلك الرقة إن كان كافرا وهو قريب، فإن القريب الكافر يزار ولكن لا يستغفر له، كما أذن للنبي عليه الصلاة والسلام في أمة كما أشار إلى الحديث. وأما المؤلف المعترض فظاهر كلامه يستدل بالحديث على أن ذلك فيه تعظيم للمزار، ولهذا جعل أن المانع من هذا النوع من الزيارة أي بشد الرحل مجاهر للأنبياء بالعداوة ومعاند، وما كان هذا الفهم إلا لأنه فهم الزيارة بمعنى غير الفهم الشرعي الصحيح كما أبان رحمه الله تعالى. والمعنى الثاني من معاني هذا الفصل أنه بيّن أن هناك فرق بين مطلق الشيء وبين الشيء المطلق، ومطلق الشيء أي مسمى الشيء، فقال الحديث زور القبور الأمر بمطلق الزيارة يعني لمسمى الزيارة ليس للزيارة المطلقة، وفرق بين الأمرين كما يقولون، فرق بين مطلق الإيمان أي مسمى الإيمان والإيمان المطلق، فرق بين المعنيين. ثم مثل بأمثلة كثيرة تدل على هذا المعنى. فقوله فزور القبور أبدا لا يفيد الإطلاق الذي يكون معه زيارتها بشد الرحل والسفر، كما أنه في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله ليس فيها هذا المعنى، بل فيها مطلق ذلك الشيء أي مسمى، ليس عموم مسمى. فمثل المثال الأول في صيام 3 أيام، فقال لا يتناول أيام الحيض ولا يوم العيدين. لماذا؟ لأن الآية فقط لذكر المسمى ليس للمسمى مطلقا، لأنه وردت أدلة تنهى عن ذلك، فأيام الحيض لا يصح بها الصيام، ويومي العيد نهي عن الصيام ولا يصح كما جاءت الأحاديث. وهكذا كذلك ما أشار إليه من حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عمر وغيره، صلاة الرجل في مسجده تفضل إلى آخره، قال لا يقتضي أن يسافر إلى المسجد ليصلي، لأنه نهي أن يسافر إلى المساجد إلا 3 المساجد، فهو يدل على مطلق مسمى ذلك الشيء لا المسمى مطلقا. فذهاب الرجل إلى المسجد وصلاته فيه فيها فضل، لكن بشرط، ليس بسفر ولا شد رحل، لورود أدلة أخرى تمنع. وهكذا يقال في زيارة القبور. صحيح الحديث فيه معنى زيارة القبور والحث عليه، لكن بغير شد رحل ولا سفر. وهكذا كذلك المثال الذي بعده، لا تمنع إماء الله مساجد الله، حديث ابن عمر في الصحيحين، والرواية الأخرى التي في مسلم، إذا استأذنت أحدكم، قال لا يقتضي أنها تسافر مع غير زوج ولا ذي محرم، ولا أن على زوجها أن يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد المساجد. لماذا؟ لأن هذا مما يخالف الشرع. فالإذن لمسمى الذهاب إلى المسجد لا ذهاب مطلق إلى المساجد، فإذا ذهبت وهي مخالفة للشرع تمنع، متبرجة أو تريد أن تسافر إلى مساجد لا يجوز السفر إليها غير المساجد 3، أو تسافر إلى المساجد 3 من دون محرم، هذا كله لا يجوز. فالشاهد يريد أن يفرق ويبين لهذا المعترض ومن اغتر بكلامه أنه ينبغي أن يفرق بين مطلق الشيء أي مسماه وبين الشيء مطلقا. والمعنى الثالث، أبان رحمه الله تعالى فهم كلام أهل العلم، فهم أهل العلم لمسألة الزيارة، وذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره مما يدل أن الزيارة إنما تشرع للدعاء إذا كان مسلما، ولي كذلك الرقة والرحمة بالقريب إن كان كافرا. وذكر الأدلة على ذلك، وكذلك الأدعية الواردة التي تدل على هذا المعنى. والمعنى الرابع، أبان رحمه الله تعالى أن الزيارة الشرعية هي التي يحصل فيها الدعاء فقط للميت ليس من الميت، وذكر الأدلة منها ما هو في الصحيح كما أشار، مجموعة من الأحاديث، ومنها ما هو خارج الصحيح وبعضها ضعيف لكن معناه صحيح، كحديث عائشة الذي في سنن ابن ماجه فسنده ضعيف لكنه يصح بمجموع طرقه، وجاء معناه من حديث بريدة عند النسائي وهو صحيح. وهكذا الحديث الذي بعد حديث ابن عباس هو ضعيف، فيه قابوس بن أبي ظبيان، لكن كذلك معناه صحيح. وفي ضمن ذلك أشار إلى المسألة التي مرت معنا، وهو أن زيارة القبور تكون للدعاء لها، وأما الصلاة عليها بعد دفنها فهو يكون لمدة شهر على أقصى ما روي في هذا الباب، وهو أثر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، وهو مرسل صحيح تدل عليه آثار وعمل به الإمام أحمد رحمه الله وجماعة. وأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا على أنه لا يصلى عليه لما سبق من الأدلة بسد ذريعة الافتتان به، وهكذا كذلك الزيادة على ذلك إنما هي خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد، يعني أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كصلاته على الميت، وهو حديث عقبة الذي أشار إليه في الصحيحين. فالحاصل أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى الخامس، يزار لأجل أن يسلم عليه ومن دون شد رحل. وأشار إلى حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وحديث ابن مسعود وقد مر معنا معناه عند النسائي وهو صحيح، والحديث الأخرى مرت. فإذا كان هذا فكيف بعد هذا يقول قائل أن المانع من شد الرحل بالسفر؟ الحمد لله معادي للأنبياء، وأنه كذلك يخالف الأحاديث، والحديث الذي استدل به حديث ليس فيه دلالة على المقصود، بل فيه مطلق الزيارة ليس الزيارة المطلقة كما أبانه رحمه الله من هذه الأوجه الكثيرة. والله تعالى أعلم. إلى هنا إن شاء الله.